إلا من جهة نفسه، لأنه إما مقصر وإما قاصر، إما مقصر وإما قاصر. فإذا كان مقصرا فهذا بسبب تقصيره، ليرجع ويتوب، يرجع عن التقصير ويتوب إلى الله عز وجل من هذا التقصير والإساءة. وإما أنه قاصر فالله يبتليه ليصبر، فبالصبر يكمل قصوره، بالصبر يكمل قصوره. رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب يوم أحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن ما أصيب به صلى الله عليه وسلم هو لحماية جناب الألوهية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر ليس إلها، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وما محمد، اللهم صل وسلم عليه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لما صرخ إبليس، صرخ الشيطان يوم أحد أن محمدا قتل، بعض حصل ما حصل من الاختلاف، وبعضهم ثبته الله وقال ماذا تفعلون بالحياة بعده، فذهب وقاتل وهو لم يقتل عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الآية هي درس في التوحيد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، لأنه عليه الصلاة والسلام ليس إلها، وإنما هو بشر يصيبه ما يصيب البشر، وبلغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام، واستشهد بها أبو بكر لما مات حقيقة صلى الله عليه وسلم، وكان الناس قد ذهلوا، وامتشق عمر السيف وقال من زعم أن محمدا قد مات قطعت عنقه، صار يتهدد ويوعد ويقول إنه لم يمت، ذهلوا من هول المصاب. فلما جاء أبو بكر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عنه الرداء عرف أنه قد مات، قال بأبي وأمي أما الموتى التي كتب الله عليك فقد ذقتها، فقبله وخرج إلى الناس، أراد أن يسكت عمر لكن عمر مذهولا لم يسمع منه، ثم تنحى ناحية وقال أيها الناس، حينما رأى الناس أبا بكر جفلوا إليه، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية التي نزلت في أحد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال عمر فكأني لم أسمعها إلا في هذا الوقت، هو كان قرأها لكنه نسي، فذكره أبو بكر عندها خارت به رجلاه ورمى السيف ورجع إليه رشده رضي الله عنهم وأرضاهم، واجتمعوا على هذا. أبو بكر إذن حل مشكلة بالقرآن الكريم. الحاصل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أصيب بالموت أو أصيب بجراح أو أصيب بشيء، هو ليس لأنه أذنب، لأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن لحماية جناب الألوهية، ولأنه ليس إلها عليه الصلاة والسلام، بل هو بشر، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى آخر الآية، وما يستفاد منها. فلا نظن بالله عز وجل إلا الظن الحسن، لا نظن بالله وبشرعه وبجزائه وبأقداره المؤلمة إلا الحكمة والظن الحسن. الله لا يفعل الشر، الله سبحانه وتعالى لا يفعل الشر محض الشر، وليس الشر إليه، والشر الذي يقع شر نسبي بالنسبة لمن يقع به، أما بالنسبة إلى فعل الله فهو في غاية الحكمة. أضرب لكم مثل، إبليس مادة كل شر، فمن جهة أن الله خلقه نقول الله خلقه لحكمة عظيمة، وجود هذه الحكمة أحب إلى الله من عدمها بعدم إبليس، واضح الكلام هذا؟ فإذا نظرنا إلى خلق الله له نعلم أن الله خلقه لحكمة، لحكمة عظيمة. من هذه الحكم أنه يتميز أولياء الشيطان من أولياء الرحمن، من هذه الحكم يقوم سوق الجهاد في سبيل الله، من هذه الحكم تتجلى بعض صفات الله عز وجل، تتجلى صفته التواب، من أغواهم إبليس ثم تابوا يتوب الله عليه، يتوب الله عليه بمقتضى أنه التواب، يرحمه بمقتضى أنه الرحيم إذا أغواه إبليس والعياذ بالله. أي نعم، فهو مادة كل، وهكذا كل شر، شر إبليس لمن أطاعه، شر إبليس نسبي بالنسبة لمن أطاعه ولمن اتبعه، اجلس يا ابني، ولمن اتبعه فهو شر نسبي. الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، مثل السوء مثل العدم، ولله المثل الأعلى في الوجود سبحانه وفي كمال الوجود سبحانه وتعالى. نعم، بقي أن نعرض ما أورده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله حول هذا الباب. قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. كأنهم يقولون نحن يعني أقدر من الله، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لم يفطنوا إلى أن هذا بقدرة الله عز وجل. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، تتجلى قدرة الله ويجري عليهم قدر الله عز وجل مهما كان. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، هل وقر فيها الإيمان بالله عز وجل وبقدره أم لا، والله عليم بذات الصدور. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله وينجز له مأموله. الآن يعني طبعا الكفار ليس مستغربا أن يظنوا بالله أو يظنوا بالمسلمين يعني ظن السوء، أو يظنون أن الله لا ينصر المسلمين ولا يعلي كلمته، هذا ليس مستغرب من الكفار، لكن قد يحصل ضعف في المسلمين فيستحسرون، حتى أن بعضهم يقول: يا رب يا رب إيش فعلنا، يعني كأنهم يعترضون على ما أصابهم ولا يفتشون في أنفسهم ويعلمون أن ما أصابهم هو من أنفسهم، والله المستعان. حتى تسليط الحكام عليهم أو تسليط الأعداء عليهم إنما هو بسبب أنفسهم، كيفما تكونوا يولى عليكم، كيفما تكونوا يولى عليكم. والله سبحانه وتعالى قد ضمن لهذه الأمة ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يستبيح بيضتهم، لكن يسلط بعضهم على بعض امتحان وابتلاء حتى يكون بعضهم يسبي بعضا أو يسفك دم بعض. فالذي يخل بالمسلمين الآن هو أن بعضهم يعني يفتح الثغرة للعدو على إخوانه المسلمين الآخرين، وإلا العدو لو حصلت مواجهة خالصة بين المسلمين متحدين وبين العدو أيضا متحد وبارز ما قام للعدو قائمة. لكن الآن يحصل خليط، إذا أعلن المسلمون الجهاد مثلا أو جاهدوا العدو تجد أن يظهر خصوم لهم من أهل ملتهم، يظهر لهم خصوم من أهل ملتهم يناوئونهم ويوالون العدو، نسأل الله السلامة. وهذا هو الواقع، يعني مشكلة المسلمين الحقيقية هي التفرق. لو اجتمع جميع المسلمين على كلمة سواء، على كلمة الإسلام حقيقة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صاروا أمة واحدة على هذا ولم يتفرقوا، لا يمكن أن يقوم لهم يعني قائم من الأعداء ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. وهذا شاهد من النص ومن الوحي. وأيضا لما نستقرئ التاريخ نجد الواقع يشهد بذلك، حينما كان المسلمون الأوائل رحمهم الله ورضي عنهم على يعني متحدين على الإسلام، كانت بيدهم القوة العظمى، القوة العظمى بأيديهم، خلافة الإسلامية خلال خلافة الخلفاء الراشدين، ثم من بعدهم الأموية، ثم من بعدهم العباسية، ثم من بعدهم العثمانية في أول عزها. نجد أن القوة العظمى بأيديهم، ميزان القوى بأيديهم، بعكس الواقع الآن ميزان القوى ليس بأيدي المسلمين، ميزان القوى بأيدي أعدائهم. لا تصور يا شيخ، لا تصور. فميزان القوى كان بأيدي المسلمين، وكان أعداء المسلمين يحتكمون إليهم، يحتكم إليهم الصديق والعدو. أما الصديق فهو صديق على كل حال يريد الحق، وأما العدو فلأنه يطمع بعدلهم يريد حقه، ولا ينصفه ويعطيه حقه إلا المسلمون، فيحتكم إليهم العدو، يحتكم إليهم العدو والصديق، كما مر معنا في قصة اليهودي والمنافق. لما صار بين المنافق واليهودي خلاف، قال اليهودي نحتكم إلى محمد، يعني هو حب في محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله، ولكنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة وأنه والحق له سيحكم له بحقه. أما المنافق فلأنه مبطل ومرتشي أو راشي فلم يرضى أن يحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق أن يحتكم إلى عمر بن الخطاب. ولما أتيا إليه قص أحدهما القصة على عمر، ثم قال للمنافق أهكذا يعني أنت لم ترضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فاستنظره ودخل إلى المنزل وخرج بالسيف وقتله. قال هذا حكم من لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن اليهودي وهو يهودي كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم كبرا وحسدا وهو عدو. أتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ومع ذلك احتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أعداء المسلمين لما كان ميزان القوة بيدهم الكل يحتكم إليهم، والسبب هو الاتحاد. السبب الذي يعني ملكهم القوة العظمى هو اتحادهم وعدم تفرقهم. لكن لما تفرقوا كما قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، لأن 72 فرقة اسمها فرق، فارقت الجماعة بسبب الهوى، كل فرقة رأت رأيا وأعجبت به مبدأ وأعجبت به، ففارقت السنة والجماعة بهذا الرأي. ولا ثبت على السنة والجماعة إلا من خرج حظ نفسه من الاجتماع معهم، يعني لا رأي له إلا الوحي، لا هوى له إلا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس له نزعة، ليس له رأي يعني يستعز برأيه، لا، إنما رأيه وهواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو موئل الجماعة، الجماعة الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة، خرجت حظوظ أنفسهم من اجتماعهم وتدينهم، ولهذا اجتماعهم وثيق. أما أولئك الذين تفرق بهم الهوى فالهوى ليس ثابتا، كل يوم يكون له هوى ويتقلب مع الهوى أينما تقلب. ولهذا هؤلاء 72 فرقة هم من الملة، من داخل الملة، يطلق عليهم أنهم من المسلمين لكنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، ليسوا من أهل السنة والجماعة، ومتعرضين للوعيد بالنار، وتفرقهم يعني تسميتهم بأنهم فرق تشعر بأن اجتماعهم فيه عنصر التفرق، بحيث أنك لا تجد اثنين من مخالفي السنة والجماعة، لا تجد اثنين من المخالفين على قلب واحد. يعني الفرق هذه التي فارقت السنة والجماعة هي متفرقة أيضا، يكفر بعضها بعضا. واعتبروا بالخوارج، الخوارج قد لا تجد اثنين منهما على قلب واحد، بل بعضهم يكفر بعض وبعضهم ينتقد بعض. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، عبد الرحمن بن حسن، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله ينصر رسوله وينجز له مأمول. اللهم صل وسلم على رسول الله. وكذلك ينصر أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك، لكن قد يتخلف الاتباع فيتخلف النصر، يتخلف الاتباع فيتخلف النصر. وإلا فالله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لكن يتخلف الاتباع فيتخلف النصر. أما إذا تم الاتباع فيتحقق النصر، كرامة للمتبعين للأتباع وامتدادا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. أي ما هي معجزة النبي؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وكذلك كل من اتبعه تمتد معجزة النبي على يديه كرامة، بس بقدر اتباعه، بشرط أن يتبعه اتباعا كاملا. أما إذا تخلف عن اتباعه فيتخلف عنه النصر بقدر تخلفه، وهذه سنة الله في خلقه. نعم. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. يعني المنافقون ظنوا أن الرسول بعد هذه الغزوة لن يرجعوا، وأن هذا هو هلاكهم، وهذا ظن السوء والعياذ بالله. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة. فالذي يجري الآن يعني لا شك أنه يجري بقدر الله عز وجل وحكمته، وقد يكون بعض من يعايش هذه الأحداث فيه شيء من ظن السوء بالله تعالى. أي نعم، ظنوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة على المسلمين ظنوا أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. عن ابن جريج قال: قيل لعبد الله بن أبي: قتل بنو الخزرج اليوم، قال: وهل لنا من الأمور من شيء؟ وهل لنا من الأمر من شيء؟ المنافق، رئيس المنافقين، قال العلام يعني بزعمه لو كان له من الأمر شيء ما قتل الخزرج، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد في زاد المعاد، قال: في زاد المعاد الجزء الثاني من صفحة 103 إلى صفحة 106، وقد بسط القول في ذلك أيضا في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم أيضا. يقول: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله، الظن الذي لا يليق بالله سبحانه أن نظن أنه لا ينصر رسوله ولا ينصر المسلمين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظن السوء، وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية، وهو المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية. يعني لما يعطون مثلا اليهود أكثر مما يستحقون، وكل مصيبة تصيبهم يقولون هذول اليهود هذول كذا، في الواقع يعني لم يلتفتوا إلى قدر الله عز وجل، يعني لم يفطنوا إلى أن ما أصابهم هو بقدر الله، فيظنون بالله الخير، وعندئذ لا شك أن الله ينصرهم على سلامة عقيدتهم. نعم، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم. يذكر أنه قيل لبعض اليهود لبعض علمائهم يعني قد ورد يعني في عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنكم ستغلبون، سيقاتلكم المسلمون وتغلبون، فرد وقال ليس هؤلاء هم الذين سيغلبوننا. ما معنى هذا الكلام؟ قال ما هو هذا الجيل، ليس هذا هو الجيل، ليس يعني هؤلاء الذين نقابلهم أو نواجههم ليس هم يعني الذين أخبر محمد صلى الله عليه وسلم النبي بأن المسلمين سيقاتلون اليهود ويغلبونهم. هذا يعني عجيب، هو يفقه يعني الإسلام أكثر لكنه ضال، يعني عصى الله على علم، لكن هو أدرك أن الواقع المسلمين الذين يجابهون ليس هو الواقع الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهله. نعم، فرق بين الله المستعان. كما يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعني يقرأ على المصروع فيعاهد الجني ويخرج، حتى أنه يرسل حذاءه إلى المصروع ويقول قولوا لها أو قولوا له يعني الجني أن الشيخ يأمرك بالخروج أو يأمرك بمغادرة هذا الجسد فتخرج. وكان يقرأ هذه الآية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فيرتاع الجني ويخاف ويخرج ويسلم. فلما توفي شيخ الإسلام عاد الصرع إلى شخص كان يقرأ عليه الشيخ ويخرج، فأتى هذا الرجل وقرأ هذه الآية فسخر منه الجني وضحك وقال الآية هي الآية لكن الشخص ما هو الشخص، الآية هي الآية لكن الشخص ليس هو الشخص، المسألة يقين وإيمان بالقلب وإيمان بالله عز وجل، فالأشخاص نعم لكن ليسوا نعم. فالله وعد وعدا صادقا لا يخلفه ولرسله أن ينصرهم ولا يخذلهم ولأتباع رسله وجنده بأنهم هم الغالبون، لكن أين الجند؟ صحيح، فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائهم ويظهرهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا. الحقيقة بالمناسبة يعني نذكر غيرة إخواننا الأفغان حينما غضبوا لإحراق المصحف، لإحراق بعض نعم الكفرة المصحف، غضبوا غضبا ارتجت له أمريكا واعتذر أوباما واعتذروا أي نعم إذا كان ينفع الاعتذار. على كل حال هذا شيء جيد ويدل على أن الله سبحانه وتعالى نعم ينصر من نصره على ضعفهم يعني. نعم، قال من ظن أنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به، فمن ظن به ذلك فما عرفه

فأما من ناحية العقلية فيجوز. الحقيقة أن عقولهم التي تستسيغ مثل هذا ليست صريحة بل مختلطة، لأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح لا يختلف مع النقل الصحيح، العقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح. ومن ظن أنه، ولهذا شف بعض يعني علماء السوء يحبذون ويزينون للطغاة فعلهم ويقولون إن فعلهم حسن انطلاقا من هذه العقيدة، لأن عندهم يعني الطاغية وغير الطاغية، يعني من أيده الله فهو ولو أيده الله يعني ابتلاء واختبار على غير الشرع فهو حسن، يعني ما وقع في الكون عنده حسن، لا فرق بين المشروع وغير المشروع عنده. نعم، نسأل الله السلامة. ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة ولم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم ألا يحملوا كلام على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز، وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم، بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. على كل حال، الشيخ أطال في النقل عن ابن القيم، والكلام كلام ابن القيم كلام يعني جميل وجيد، لكن الوقت قد يضيق عن عرض كل هذا الكلام، ولهذا أراني أستحسن الوقوف عند هذا الحد، لكن أختم بذكر أبيات جميلة: فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء أترجو الخير من ميت بخيل، وظن بنفسك السوء أي تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. لعل يتاح لنا وقت إن شاء الله ونكمل ما نراه إن شاء الله مفيدا، نسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك خلاف بين والدي ووالدتي، أسأل الله أن يصلح بينهم، أن يصلح قلوبهم، ماذا أفعل ومع من؟ خلك مع الحق، مع الحق إذا استطعت أن تكون مع الحق وأن تقنع كلا من والدك ووالدتك بالحق فسيجتمعان. وإذا لم تستطع فكن مع الحق ولا تكن مع كن مع المحق ولا تكن مع المبطل، لا تكن مع الظالم. وعادة النساء يعني صواحب عاطفة، ولهذا يقال في الحكمة أطع أباك وبر أمك، أمك برها لكن ليست يعني أهل لأن تطاع في كل شيء، أما أبوك فإنه أعقل وهو الذي يجب أن تطيعه. أطع أباك وبر أمك، تستطيع أن تبر أمك وتستطيع أن ترضيها وترضيها حتى عن أبيك. نعم أخونا، ما أدري أنا رددت السلام عليه أو لا، لكن أقول عليكم السلام. خلاف بين والدي ووالدتي ماذا أفعل؟ إذا قلت له أو إذا قلنا أطع أباك وبر أمك، ليس معنى لا أن تطيع مخلوقا في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وأن تكون مع الحق يعني مع لا تكون يعني إن استطعت أن تكون مع الحق فنعم، أو على الأقل لا تكن مع الباطل، لا تكن مع المبطل. وتستطيع أن يعني تبر أمك وتقنع أباك، الله سبحانه وتعالى حينما أمر بالإحسان إلى الوالدين قال فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا بذلت جهدك واستفرغت وسعك إن شاء الله فأنت تستحق الثواب حتى لو ما تم المقصود، والله يصلح الحال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقام أن تذكرني والحاضر بخطر استفحل بين المسلمين، ألا وهو تحول عباداتنا لله عز وجل إلى عبادات اعتاد فعلها المسلم سواء كانت فرض أو سنة كالأذكار. إيش؟ حتى وصل بنا الحال إلى أن بعض الأعمال التي نقوم بها قد نسينا فضلها والأجر المترتب على فعلها، فكيف نجدد النية في عبادتنا لله عز وجل؟ أمر تصحيح النية يسير ولله الحمد، حينما يعني تستحضر النية في كل عبادة تقوم بها لله عز وجل وتحاول يعني تحسين نيتك وإخلاص قصدك لله تبارك وتعالى، فالله هو المستعان. أما أنك يعني تقول كأنك تعمم شوي، تقول استفحل تحول عباداتنا إلى عبادات، ليس الكل يعني، قد يكون بعض الناس صحيح أصبحت يعني صلاته عادة لا يستحضر النية لله تبارك وتعالى، يصليها على أساس أنه اعتادها، ولكن ليس كل المسلمين ولله الحمد. فما أظن أن أحدا يحافظ على الصلاة في أوقاتها ويحافظ عليها في ركوعها وسجودها وأركانها وواجباتها ظاهرا وباطن إلا وهو إن شاء الله يعني يتعبد لله بها وليست عادة، والله المستعان. عليكم السلام. زكاة المال ما هي وكم مقدار؟ وش المال اللي عندك هو يعني زكاة عام؟ المال ينقسم إلى يعني عروض تجارة وينقسم إلى نقد يعني ذهب وفضة، ما أدري إيش تقصد بالمال هنا. على كل حال كل نوع أو كل صنف من أصناف الأموال زكاته مقننة يعني مبينة في الشريعة الإسلامية. فزكاة يعني الذهب إذا بلغ نصابا والفضة كذلك إذا بلغت نصابا تكون ربع العشر، والأمر في الزكاة يحتاج إلى وقت طويل وإلى تفصيل، يمكنك أن تعود إليه في كتب الفقه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الخروج من المسجد إلى للوضوء، إما للوضوء يعني الخروج لمدة قصيرة، هل يستوجب أو يسن لك أن تصلي تحية المسجد بعد العصر؟ ما أدري، هذا سؤال ثاني، ما أدري شو قصدك. الخروج من المسجد إلى الوضوء ثم تعود إليه، تخرج بنية العود، لا يقطع إن شاء الله الاعتكاف، ولا يقطع يعني البقاء في المسجد، خاصة بعد الفجر إذا نويت أن تبقى في مصلاك حتى تشرق الشمس وتصلي ركعتين، لكن اضطررت أن تخرج قبل ذلك للوضوء بنية العودة، فهذا لا يقطع يعني وصفك بأنك بقيت في مصلاك حتى تشرق الشمس وتصلي ركعتين، وتستحق الأجر الموعود به عمرة وحجة تامة تامة إن شاء الله. ما أدري، يقول هولا أو لك أن تصلي تحية المسجد بعد العصر. إذا دخلت المسجد بعد العصر نعم يشرع، من ذوات الأسباب دخول المسجد، إذا دخلت المسجد في وقت النهي فتصلي ركعتين لأنها مستثنات من النهي، النهي عن الصلوات التي لا سبب لها، أما قضاء الفائتة أو صلاة الجنازة أو تحية المسجد أو سجود التلاوة فهذا من ذوات الأسباب مستثنى، يعني يفعل في أوقات النهي. هل حلق الخدين وترك الدقن حرام؟ اللحية ما على لحييك، عندك لحية فوقاني ولحية أسفلاني، فما على اللحيين هو لحية ينبغي أن توفره، ما على لحييك هو لحية، أما الدقن فقط هذا ليس لحية، هذا كما سميته دقن، أما اللحية مسماها ما على لحييك من أين؟ من يعني اليمين إلى الشمال، من اليمين إلى الشمال، ما على لحييك فهو لحية، الله المستعان. ولا يجوز أن تحلق لحيتك يعني العوارض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت استغفروا ربكم، أين إلى آخر الآية، هل قول رب اغفر لي مثل استغفر الله؟ نعم، استغفروا ربكم، رب اغفر لي، استغفر الله العظيم، كلها نعم في معنى واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تزور المقبرة؟ لا، لا يجوز ولو كان لأحد الأقارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، فيحرم أن تزور المرأة المقبرة لئلا تتعرض للعنة، لعن الله زوارات القبور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل الأحزاب السياسية إيش؟ هل الأحزاب السياسية التي تنتمي للسلف مثل حزب النور في مصر والإخوان المسلمون من الفرق التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ نعم.